إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم. وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر. هكذا هي رواية يحيى بن يحيى رحمه الله، وأيضا طائفة ممن رووا الموطأ الإمام مالك، فلم يجعلوا بين شيخ الإمام مالك عبد الله بن جابر بن عتيك وبين عبد الله بن عمر أحدا، وإنما في روايته أنه يروي ذلك عن ابن عمر. وجاء في رواية أخرى ذكر واسطة بينهما، كما في رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقي، فإنه قد روى الحديث طبعا مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك عن عبد الله بن عمر، يعني ذكر بينهما عتيك بن الحارث. وفي رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواية مطرف ذكر جابر بن عتيك، عبد الله بن جابر بن عتيك يروي الحديث عن جابر بن عتيك عن عبد الله بن عمر، ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. ولما ذكر هذا الاختلاف في الروايات ذكر بأن الأولى هي رواية يحيى بن يحيى، أن عبد الله بن هو الذي يروي الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد قال رواية يحيى أولى بالصواب، قال رواية يحيى أولى بالصواب، يعني هذه التي سمعتموها شيخ الإمام مالك عبد الله بن جابر بن عتيك هو الذي يروي هذا عن ابن عمر. قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار وتسمى بحرة معاوية وهي بالمدينة النبوية. قال: فقال لي، طبعا فقال وفي بعض النسخ فقال لي، هذه لي في بعض النسخ الموطأ بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى ثابتة، فقال أو فقال لي، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فعبد الله بن عمر هنا يسألهم عن المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدهم، في المسجد الذي عندهم في هذه الحرة أو في بني معاوية، فسألهم أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أن عبد الله بن عمر يسأل عن المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، وهذا لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان معروفا بشدة الحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في مثل هذه المواقف. والاحتمال الآخر وهو الأظهر أن عبد الله بن عمر إنما يسألهم اختبارا، وإلا فهو يعلم أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بني معاوية ودخل مسجدهم وصلى فيه ركعتين وصلى مع أصحابه فكان عنده علم بالمكان. فهذا السؤال قد يكون سؤال اختبار، وهذا هو الأظهر، أنه يسألهم أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر هل حفظوا أم نسوا ذلك، فهذا أيضا احتمال، ولعله هو الأظهر أنه إنما يختبرهم فيسألهم عن المكان. قال لي عبد الله بن هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. وأشرت له إلى ناحية منه، أي من المسجد، يعني قال نعم نعرف المكان الذي صلى فيه رسول الله، وأشار إليه إلى هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، وفي بعض النسخ أيضا فقال لي، لي هنا ثابتة في بعض النسخ، فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ هل تدري ما الثلاث، يعني ثلاث دعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في هذا المسجد وفي المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم من المسجد؟ فقلت نعم. فقال فأخبرني بهن. هذا أيضا سؤال هنا، ابن عمر يقول أخبرني بهن، أخبرني بما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. وسيتبين لنا في آخر الحديث وآخر الأثر أن عبد الله بن عمر إنما سألهم هنا ليختبرهم أيضا، يختبرهم أيضا هل حفظوا تلك الدعوات أم لا. ولذلك فإنه قد أقر بهذا الذي أجابه به كما سيأتي في آخر الحديث. والقصة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء هذا المسجد حين مر ببني معاوية، فدخل مسجدهم وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم حديث سعيد بن أبي وقاص ومن حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، يقول سعد وصلينا معه، فركع فيه ركعتين فريضة ولا نافلة، المهم صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. قال ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وبل دعا طويلا ثم انصرف إليهم عليه الصلاة والسلام. فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وهذا هو الشاهد هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل من العالية مر بحرة معاوية أو ببني معاوية فدخل مسجدهم فصلى فيه ودعا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المكان الذي سأل عنه عبد الله بن عمر أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال الثاني بماذا دعا الدعوات الثلاث التي دعا بهن صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن عبد الله فقلت، يعني مبين له هاته الدعوات الثلاث، الأولى قال دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، من غيرهم يعني من غير المؤمنين، أن لا يظهر عليهم عدوا يستأصلهم جميعا، هذا لا يحصل، قد أجاب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو اجتمع أهل الكفر جميعا على إبادة المسلمين والقضاء على الإسلام وأهله فإنهم لا يستطيعون ذلك. فقال دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، والمراد كما ذكرت أن يستأصلهم جميعا، فهذا لا يحصل، فهذا لا يحصل، بل تبقى طائفة من هذه الأمة على هذا الدين ثابتة إلى قيام الساعة، ويبقى هذا الدين باقيا والله جل وعلا مظهره كما وعد سبحانه وتعالى. إلا أن بعض المسلمين قد يصيبهم من العدو ما يصيبهم، يمكن ناحية من نواحي بلاد الإسلام يمكن يسلط عليها العدو، يمكن يبيدهم العدو، لكن لا يبيد المسلمين كلهم. فهذه الدعوة الأولى التي دعا بها صلى الله عليه وسلم. الثانية قال ألا يهلكهم بالسنين، ألا يهلك أمته بالسنين يعني بالقحط، ألا يهلكهم بالقحط، يصيبهم قحط عام فتهلك الأمة جميعا. فهذا قد دعا الله عز وجل لا يحصل لأمتي، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. نعم القحط كما ذكرت آنفا في الدعوة الأولى، القحط قد يكون في ناحية يسيرة من بلاد الإسلام، فيصاب أهل بلد من بلدان الإسلام في ناحية من النواحي بالقحط، يصيبهم القحط، لكن كون القحط يصيب الأمة جميعا فيهلكهم الله سبحانه وتعالى به، فهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يحصل لي لأمته، قال وأن لا يهلكهم بالسنين. قال فأعطيهما هاتين الخصلتين اللتين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه إياهما، قد أعطاه الله عز وجل إياهما، فأجابه بأن لا يهلك أمته بالسنين، والتي قبلها أن لا يسلط عليهم عدوا فيستأصلهم، فأجابه إلى ذلك. الدعوة الثالثة قال ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم. هذه الدعوة الثالثة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عبد الله قال فدعا قال ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعها، أي أن الله عز وجل ما أجابه إلى هذه الدعوة. وقول هنا أن لا يجعل بأسهم بينهم، البأس مراد به الحرب والفتن كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله، يعني دعا الله عز وجل ألا يكون ذلك في أمته الحرب، يقتل بعضهم بعضا ولا يهلك بعضهم بعضا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولا يحصل هذا في أمته، لكن الله عز وجل ما أجابه إلى ذلك، فهو دعا بثلاث دعوات أجابه في اثنتين، والثالثة هاته التي منعها كما يقول عبد الله بن عبد الله هنا، فقال ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعها بأن لا يجعل الله جل وعلا بأسهم بينهم، ولما منعها حتى صار في الأمة هذا الأمر الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يحصل في أمته، لكن حصل أن يهلك بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا، وهذا أمر قضاه الله ولا مرد لقضائه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عمر صدقت، وهذا الذي يؤكد ما ذكرت آنفا أن ظاهر سؤاله حين سأل عن هذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان اختبارا، فلما أجاب عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك حين أجاب بهذه الدعوات التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر صدقت. ثم قال عبد الله فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة، الهرج القتل، ويطلق أيضا على الفتن عموما التي فيها القتل وإهلاك بعضهم بعضا ويجعل بأسهم بينهم، فلا يزال هذا الهرج حاصل بين المسلمين إلى يوم القيامة، قال فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. وفي رواية لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الدعوات قال الله سبحانه وتعالى فيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عنه يا محمد إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة ولو اجتمع من بين أقطارها. الدعوة الأولى ألا يهلكهم بسنة أعطاها الله عز وجل إياها، الثانية ألا يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم فيهلكهم جميعا، هذا أيضا أجابه الله عز وجل إياها، ولو اجتمع من بين أقطارها كل أعداء في الأرض يجتمعون على هلاك المسلمين جميعا فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. ثم قال حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا وإني لا أخاف، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا لما قال حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا، هاتي الدعوة الثالثة التي منعها صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه ولا يجعل بأسهم بينهم، ولكن هذا حاصل بينهم، فتقع القتل ويقع الهرج والفتن بين المسلمين حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كون أمته تبتلى بمن يضلها بالأئمة المضلين. والأئمة المضلون يطلق على صنفين، الأئمة الذين لهم شأن بالدعوة والإرشاد، وكذلك أصحاب السلطة فهم أئمة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الصنفين الذين يجمعهما قوله الأئمة المضلون، يعني يضلون أمته ويكون سببا في إضلالهم بتزيين الباطل وصدهم عن صراط الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في إحداث ما منع النبي صلى الله عليه وسلم إجابته، وهو أن يجعل بأسهم بينهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا يحصل ومن أسباب حصوله الأئمة المضلون، هم أئمة قد يكون منهم الدعاة وقد يكون منهم علماء، ولكن حالهم كحال الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الذين ضرب الله جل وعلا بهم مثلا بالكلب في خص أحواله، لهم علم ولكنهم يتبعون أهواءهم. الله جل وعلا أخبر عن الذي آتاه الآيات فعلمه سبحانه وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ومن ثم كان حاله كحال الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا الذي قد يكون مشارا إليه في الدعوة وفي العلم ولكن الله سبحانه وتعالى أضله، والأكثر من هذا أنه أضل به لأنه يكون سببا في إضلال غيره فيحسبونه من أهل الهدى والحق، ممن يرشد إلى دين الله عز وجل، ممن يرشدهم إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى الجنة ولرضوان الله عز وجل، ولكن يكون فتنة لهم والعياذ بالله بإضلالهم تزيين الباطل لهم. ولذلك تجد كثيرا من الفتن التي تقع بين المسلمين وفي بلادهم من أعظم أسبابها هؤلاء الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، في قوله هنا عليه الصلاة والسلام: وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فيكون ممن يضل أمته، يزينون لهم الباطل، يزينون لهم الفوضى في بلاد الإسلام، يزينون لهم أن يقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد ونحو ذلك، فتحصل الفتن ويحصل الهرج الذي شاء الله عز وجل يبقى مستمرا إلى قيام الساعة. وإذا قضى الله سبحانه وتعالى أمرا فإنه لا يرد. ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني إذا قضيت قضاء لم يرد. فإذا قضى الله جل وعلا ذلك فإنه حاصل، ومثلات الفتن تكون حاصلة بين المسلمين. ولكن المسلم إذا علم بأن هذه الفتن تحصل بين المسلمين فإنه يحرص على النجاة منها، النجاة من الفتن. ولله الحمد والمنة، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما تكون به النجاة من الفتن بما بلغ عن رب العزة والجلال مما جاء في القرآن، وكذلك في سنتي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما ينجي الإنسان من الفتن الحرص على العلم النافع، فإن العلم النافع إذا من الله جل وعلا به على عبد من عباده فإنه يمن عليه بنور، ذلك النور يفرق به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الضلال والهدى. وكثير من الفتن، بل الفتن كلها تأتي من جهة الاشتباه، اختلاط الحق بالباطل. الإنسان إذا لم يكن له علم فكيف يصنع؟ كيف يميز أن هذا حق من باطل؟ فيأتيه الباطل في صورة حق ويحسبه حقا، وهكذا يقع الناس على أم رؤوسهم في الفتن. ولذلك إذا من الله عز وجل على العبد بالعلم من عليه بنور، وهذا العلم يعرف به وجه الاشتباه. ولهذا يذكر أن أعرف الناس بالفتن إذا أقبلت من؟ العلماء. لكن كيف يعرفون ذلك؟ بما من الله عز وجل عليهم بالعلم. ولهذا يأتي الطريق الثاني للخلاص من الفتن، أن الإنسان إذا لم يكن بتلك المرتبة التي قد وصلها في العلم حتى يفرق بين الفتن وغيرها، فإنه يلزم غرز العلماء. ولكن لما نقول يلزم غرز العلماء، يحذر من صنف قد يتسمون بالعلماء وقد يكون عندهم علم لكن هم الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بقوله هنا: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. فيخاف الإنسان من هؤلاء ويحذر من هؤلاء، وإنما يلزم غرز العلماء الثقات الذين يدلون الناس على العلم الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجدونهم يدللون بما جاء في السنة، بما جاء في القرآن، بخلاف أهل الأهواء. وإن استدلوا بالكتاب والسنة فإنهم يستدلون على أهوائهم، كما يقال بلي أعناق النصوص حتى تتوافق مع الهوى الذي عندهم الذي اعتقدوه أولا. فالأمر إذا رد إلى أهله، إلى أهل العلم، فهذا سبيل بإذن الله عز وجل كذلك للخلاص من الفتن. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو، إلى آخر ما ذكر. وكان زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه يقول هذا، فهذا ليس له مجال لي الاجتهاد، فلابد أن يكون هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: إن مثله، يعني مثل هذا الكلام الذي الآن يرويه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا، وإنما هو توقيف. قال: ومثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي، وإنما هذا يذكر عن الدعاء. إذا دعا الإنسان ما يكون له من الخصال الطيبة إذا دعا الله سبحانه وتعالى، فهذه لابد أن تكون عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاجتهاد في ذلك. ولذلك هذا الذي ذكر هنا عن زيد بن أسلم قد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما يصرف عنه من السوء مثلها. فهذا مثل ما ذكر هنا زيد بن أسلم، هذا مرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هنا زيد بن أسلم: ما من داع يدعو. ولكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة، ما من مسلم يدعو بدعوة. فقول زيد هنا ما من داع يدعو يعني من المسلمين، كما جاء التقييد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه أن الكافر لو دعا فإنه لا يجاب دعاءه، بل أظهر من أقوال أهل العلم أن الكافر يدعو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد يجيب دعاءه سبحانه وتعالى. الكافر مثلا يكون مضطرا فيخلص في دعائه إلى ربه جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه سبحانه وتعالى. وهذا جاء في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى عن حال المشركين إذا كانوا في البحر فاضطربت الأمواج، فدعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فيجيب الله دعاءهم وينجيهم سبحانه وتعالى، ولكن يستمرون على شركهم وضلالهم والعياذ بالله. لكن ما دام جاء في الحديث التقييد ما من مسلم يدعو بدعوة، فنقول هنا إنما قاله زيد بن أسلم ما من داع يدعو أي من المسلمين. قال: إلا كان بين إحدى ثلاث. ما من داع يدعو، يدعو يعني يدعو الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، يطلب ربه جل وعلا مسألة، يطلب منه مسألة من المسائل. قال: إلا كان بين إحدى ثلاث. إلا كان يعني كان دعاؤه الذي دعا به ربه جل وعلا، إلا كان دعاؤه بين إحدى ثلاث. لكن هذا الذي ذكره هنا أن يكون أن دعاؤه يكون بين إحدى ثلاث، هذا يشترط فيه أن لا يكون دعاؤه دعاء يتضمن الإثم وكذلك قطيعة الرحم، كما سمعتم في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إذا كان يدعو بمعصية فلا ينال واحدة من الثلاث، لا يجاب دعاؤه، فهذا مانع من موانع إجابة الدعاء، الدعاء بما فيه إثم، يعني يدعو بمعصية ويدعو بظلم، فإن هذا لا يجاب. وكذلك قطيعة الرحم، مع أن قطيعة الرحم هي من جملة الإثم، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم. لكن لماذا قال ولا قطيعة رحم تأكيدا عليها عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هي من جملة الإثم لكن خصها تأكيدا عليها؟ فإذا دعا الداعي بقطيعة رحم أن يقطع أرحامه ونحو ذلك، فإن هذا أيضا لا يجاب، لأن هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. والشاهد هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا حصلت له هاته الإحدى ثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول زيد هنا: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، يعني كان دعاؤه بين إحدى ثلاث، بشرط أن لا يكون ثم مانع من موانع إجابة الدعاء، كأن يدعو بإثم أو يدعو بقطيعة رحم. وما مر معنا أيضا الاستعجال، أن يستعجل فيدعو ثم يترك الدعاء لأنه ما رأى الإجابة، فيقول دعوته فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء، هذا لا يجاب، إذا استعجل فإنه لا يجاب. قال في الأولى: قال إما أن يستجاب له، فبين هاتي الثلاث. الأولى منها قال: إما أن يستجاب له، يعني بعين ما سأل، يسأل الله شيئا فيعطيه الله سبحانه وتعالى سؤله: اللهم إن يسألك كذا من الخير ومن أمور الدنيا مثلا، فالله جل وعلا يجيبه. يكون مريضا: اللهم أن يسألك أن تشفيني، فيشفيه الله سبحانه وتعالى. فهذه الأولى تحصل، يدعو فيجد الإنسان طلبه ومسألته، فقال إما يستجاب له. وجاء في حديث، في رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، قال: إلا آتاه الله ما سأل. هذه الأولى، إلا آتاه الله ما سأل، هذه الخصلة الأولى، هذا الأمر الأول من الثلاث، أن يحصل له إجابة الدعاء، فيسأل شيئا فيعطيه الله سبحانه وتعالى إياه. وطبعا سؤال الناس إما يكون لطلب نعمة أو لدفع ضر وبلاء، فهذا الذي يسأل الناس إياه، ما من سائل يسأل ربه لا يسأل نعمة وخيرا ولا يسأل دفع ضر وبلاء عنه، فيحصل له ذلك، سأل نعمة فأعطاه الله عز وجل إياها، سأل دفع بلاء فيدفعه الله سبحانه وتعالى عنه. والثانية قال: وإما أن يدخر له، والمراد يدخر له الأجر يوم القيامة، كما جاء صريحا في الحديث المرفوع قال وإما أن يدخرها له في الآخرة، فيؤخر الله سبحانه وتعالى له ذلك إلى يوم القيامة فيجدها أجرا. يعني العبد يدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا دعا الله عز وجل قد لا يجد إجابة دعائه، لا يجد إجابة دعائه، لأن الأولى فيها أنه يؤتيه الله جل وعلا ما سأل، إلا أتاه الله ما سأل. طيب إذا لم يؤتيه الله ما سأل، لم يجب الله جل وعلا دعاءه، هذا الدعاء يعني لا يجاب؟ نعم يجاب، يجاب لكن بشيء آخر، وهو أن يدخر له ذلك أجرا يوم القيامة، يدخر له أجرا يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم وإما أن يدخرها له في الآخرة، وقال زيد هنا وإما أن يدخر له. والثالثة قال وإما أن يكفر عنه، يكفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنوبه بدعائه بقدر ما دعا، بقدر ما دعا الله عز وجل يكفر عنه بقدر دعائه ذنوبا ومعاصي عمله. وقد جاء في رواية الحديث قد رواه الإمام الترمذي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، وإما أن يكفر الله عنه من ذنوبه قال بقدر ما دعا، فيكفر عنه سبحانه وتعالى من أثامه وذنوبه ومعاصيه بقدر ما دعا. الآن تنظر إلى هاته الثلاث كلها خير، كون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، إما أن يؤتيه الله جل وعلا سؤله، إما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكفر الله جل وعلا عنه بقدر ما دعا ذنوبا وأثاما ومعاص عملها، وهذه كلها إجابات. فقوله هنا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه إلا كان بين إحدى ثلاث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، هذا الكلام نأخذ منه تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ففي قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أليس هذا وعد من الله عز وجل؟ بلى، ومن أوفى بعهده من الله، فالله سبحانه وتعالى وعد بأنك إن دعوته يجيبك سبحانه وتعالى. طيب الآن هل يأتي السؤال ويقول الإنسان إني أدعو الله ولا أجد الإجابة؟ نقول أنت تقصد نوع من أنواع الإجابة، أنك سألت فلم تعطى سؤلك التي ذكرها أولا إلا أتاه الله ما سأل، إلا أتاه الله ما سأل، لكن هل نظرت إلى الإجابة الأخرى أن يصرف الله عنك من السوء مثلها، يكفر عنك جل وعلا من الذنوب والمعاصي والأثام بقدر ما دعوت، وهذه إجابة، أو يدخر الله عز وجل لك ذلك أجرا يوم القيامة، وهذه إجابة. فإذا تأكدنا أن قوله سبحانه وتعالى محقق، الإجابة حاصلة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث، وأن قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا هو تفسيره، أن الإجابة حاصلة. ولهذا الإنسان يا إخوة ما يحمل هم الإجابة، كما ذكرت في درس مضى قريبا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأنه لا يحمل هم الإجابة وإنما يحمل هم الدعاء، لأنه إذا دعا فالإجابة حاصلة، هذا فقه الصحابة، الإجابة حاصلة، تدعو بشرط أنك تجتني موانع إجابة الدعاء فالإجابة حاصلة. لكن يا إخوة الإجابة هي على إحدى ثلاث، إما أن يعطيك الله جل وعلا ما سألت، إما يصرف عنك من السوء مثلها ويكفر عنك من الذنوب والمعاصي بقدر ما دعوت، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. ولهذا الذي يستعجل ويترك الدعاء هو ينظر النوع من أنواع الإجابة، وهو أن يحصل له ما طلب، فهذه يرى الإجابة أنه يسأل فلما لم يجد سؤله يقول دعوت فلم يستجب لي، لا، الإجابة حصلت إما بهاتي وإما بهاتي وإما بهاتي من الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت إلى فقه الصحابة، الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أن الله جل وعلا يجيب دعاء عبده بواحدة من هاته الثلاث، إلا أعطاه الله بدعائه الذي دعا إحدى ثلاث فهذه إجابة الدعاء، ماذا قال الصحابة؟ قال أحد الصحابة إذا نكثر من الدعاء، ما دام الأمر هكذا أن الدعاء مجاب، أي إنسان يدعو فعلا بأن الدعاء مجاب، إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. مهما كان دعاء العباد ومهما يدعو العباد وربهم جل وعلا، فإن الله جل وعلا أكثر، يعني عطاؤه أكثر سبحانه وتعالى، وعطاؤه لا ينفد، فيعطي كل واحد مسألته سبحانه وتعالى. فقال الله أكثر. فانظر إلى فقه الصحابة لما قالوا إذا نكثر. ولذلك الإنسان يا إخوة إذا تأمل أولا أنه بمجرد أنه يتوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، داعيا ربه ومولاه، اللهم إني أسألك كذا، اللهم أعطني كذا، ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. هذا التوفيق للدعاء توفيق عظيم جدا، مادام وفقت للدعاء فهذا خير عظيم جدا، أن وفقت أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. ثم أول شيء أنت مثاب، لأنك تعبد الله عز وجل بالدعاء، لم تدعو غير الله، دعوت الله، توجهت إليه وقلت اللهم من يسألك كذا، اللهم أعطني كذا، طالبا نعمة ومنفعة ولا راجيا دفع ضر عنك وبلاء، فدعوت الله سبحانه وتعالى، أنت الآن تثاب على الدعاء. طيب الآن ما تسأل عن الإجابة؟ الإجابة حاصلة بواحدة من هاته الثلاث، ما دام ألهمت الدعاء ووفقت للدعاء فقد أصبت خيرا، أصبت خيرا عظيما، والإجابة حاصلة بما بين صلى الله عليه وسلم بواحدة من هاته الثلاث. ولهذا الصحابة قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، إذا فلنكثر يا أخي من الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى متعبدين ربنا بالتوجه إليه وسؤاله، فهذا الدعاء مكانته عظيمة جدا في أنواع العبادات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ولا تجد هذا الدعاء يقول هو العبادة، فهو من أهم أنواع العبادات التي يتقرب بها الله العبد إلى ربه جل وعلا، وإن كان الدعاء هنا في الحديث يشمل دعاء العبادة ويشمل كذلك دعاء المسألة التي فيها طلب. فكون إنسان يتوجه إلى الله سائلا المولى جل وعلا، نقول ما دام ألهمت الدعاء فقد وفقت لخير، فليكن إنسان شاكر لربه على هذه النعمة. ثم قضية إجابة الدعاء هذه ما تهمك، الإجابة حاصلة إن كنت حريصا على ذلك الذي تسأل ربك جل وعلا إياه في باب جلب نفع ولا دفع ضر. أنت إذا لم تجده أمامك قد أجابك الله جل وعلا فيه بهذا النوع من أنواع الإجابات، فإنك تستمر داعيا ربك، وما دام مستمر داعيا ربك أنت تزداد بالأجور والثواب، لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا الكلام الذي ذكره الإمام مالك رواه عن زيد بن أسلم، قد ثبت مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان إجابة الدعاء، وأنه يحصل بإحدى ثلاث، وأن الله يجيب دعاء عبده بإحدى ثلاث. ولهذا العلماء قالوا إن هذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. قال يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعيني أصبع من كل يد فنهاني. في هذه الترجمة قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الدعاء، يعني كيف العمل إذا أراد المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. في أمور سيتبين من خلال الأثار التي أوردها كيف يعمل، ومنها ما يتعلق برفع يديه والإشارة بالإصبع في الصلاة وفي غير الصلاة، يشير بإصبعين ولا يشير بإصبع، ويرفع يديه عند الدعاء وغير ذلك. فقال: باب العمل في الدعاء، يعني كيف العمل إذا أراد المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. أورد هذا الأثر الأول عن ابن عمر قال: عبيد الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين من اليدين جميعا، فهو يدعو يشير بإصبع من اليمنى وبإصبع من اليسرى. ولذلك قال هنا: أصبع من كل يد، فيشير بإصبعين من اليدين جميعا. فقال عبد الله بن دينار: فنهاني، يعني نهاه عبد الله بن عمر عن ذلك. عبد الله بن عمر نهاه عن ذلك. هنا يأتي السؤال: لما نهاه عبد الله بن عمر وهو يدعو وقد أشار بإصبعين، واحدة من اليد اليمنى والأخرى من اليد اليسرى، فنهاه عبد الله بن عمر عن الإشارة بأصبعين وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: إنما يجب أن يكون إما باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة، وإما بالإشارة الواحدة على معنى التوحيد. لأن يعني الدعاء لا يكون هكذا، لماذا نهى عبد الله بن عمر؟ لا يكون الدعاء بإصبعين، الدعاء إما أن يكون برفع اليدين برفع ليرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال أبو الوليد قال على معنى التضرع والرغبة، حين يرفع الإنسان يديه داعي الرب سبحانه وتعالى، معنى التضرع والرغبة. والإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه يحرص على أن يدعو ربه تضرعا، يكون ثم تذلل واستكانة لله سبحانه وتعالى. والثاني يتعلق بالإشارة بالإصبع الواحد، فقوله هنا وأما بالإشارة وإما بالإشارة بالواحدة يعني بالأصبع الواحدة، قال على معنى التوحيد. ولهذا ليس ثمة الإشارة بأصبعين، إما يدعو يشير بإصبع وإما يدعو ويرفع ويرفع يديه. ولهذا نهاه عبد الله بن عمر، ينهى عبد الله بن دينار لما دعا وأشار بالإصبعين بإصبعين من كل يد. وكلا الفعلين قد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ العلماء من ذلك أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه رفع يديه لما دعا عليه الصلاة والسلام. ولذلك من نظر وتتبع فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فقالوا ما أي موضع دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع فيه يديه فإنه يتأكد فيه رفع اليدين موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. المعتمر للحاج يسعى بين الصفا والمروة، فإذا وقف على الصفا والمروة دعا، وهنا يتأكد أن يرفع يديه لأن هذا موضع رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه لما دعا، فدعا ورفع يديه. يقف بعرفة فيدعو يرفع يديه، يتأكد في هذا المقام رفع اليدين. لما؟ لأن الرسول ثبت عنه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وأما الموضع الذي لم يرفع فيه صلى الله عليه وسلم يديه مع أنه ثبت أنه دعا فيه، فإنه لا ترفع اليدان فيه، لا ترفع اليدان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، وهو الأسوة والقدوة، فلا نرفع أيدينا حيث دعا ولم يرفع. وأما فيما لم يثبت فيه لا هذا ولا هذا، فالعلماء رحمهم الله أخذوا من الأحاديث التي فيها الترغيب في رفع اليدين أنه يستحب رفع اليدين مع الدعاء، إذا لم يكن موضع دعا فيه رسول الله ولم يرفع، أو موضع دعا فيه ورفع، فيبقى على ما دلت عليه الأحاديث أنه يستحب رفع اليدين. الشاهد أن هذا الأمر الأول ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. والأمر الثاني المتعلق بالإشارة، ما قال أبو الوليد رحمه الله وإما بالإشارة الواحدة على معنى التوحيد، فالرسول ثبت عنه أنه كان يدعو ويشير، وذلك في موضعين، ثبت عنه في الصلاة الإشارة في التشهد وفيه الدعاء، وكذلك الإشارة لما كان يدعو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا دعا، وهذا مما يدل على مشروعية الدعاء على المنبر لأنه دعا صلى الله عليه وسلم، فلما دعا صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يشير بإصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام، وما كان يرفع يديه كما جاء في حديث عمارة بن رويبة. فقد ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بهذا، يعني يشير بالسبابة إذا دعا على المنبر عليه الصلاة والسلام، وما كان يرفع يديه اللهم إلا في الاستسقاء، إذا استسقى على المنبر كما جاء في حديث أنس فثبت أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الأمران رفع اليدين وكذلك الإشارة بالإصبع الواحدة، أما الإشارة بالإصبعين فهذا ما ثبت. ولذلك ابن عمر ينهى عبد الله بن دينار عن فعله ذلك. وقد روى النسائي والترمذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ورجل وسعد بن أبي وقاص كما سأذكر في رواية أبي داود كان يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني دعا بإصبعين عبد الله سعد بن أبي وقاص هذا الرجل في حديث أبي هريرة، ورد مبهما لكن قلت الرواية الثانية رواية أبي داود تدل على أنه سعد رضي الله تعالى عنه، فأشار بإصبعه فقاله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني تشير بإصبع واحدة لا بإصبعين. ورواية أبي داود رواه عن سعد بن أبي وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. وقوله صلى الله عليه وسلم أحد أحد ثم بعد ذلك أشار بالسبابة، هذا يستفاد منه استحباب الإشارة بالإصبع الواحدة، لأن الرسول لما رآه يشير بإصبعين قال له أحد أحد أو وحد وحد، اجعلها واحدة فقط تشير بإصبع واحدة. وفي قوله في قول سعد رضي الله تعالى عنه قال وأشار بالسبابة، فنقول إنه قد جاء تفسير الإصبع التي يشار بها في حديث سعد وهي السبابة من جملة الأصابع، فلا يشير بإصبعين وإنما بإصبع واحدة. إذا قلت ما هي الإصبع من جملة الأصابع؟ بالسبابة، كما يصنع في التشهد، كما يصنع في التشهد باليد اليمنى يشار بالسبابة. طبعا لما نذكر الآن التشهد، الآن تأتينا مسألة، هذا الذي نتكلم عنه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ولا الرجل في حديث أبي هريرة وسعد أيضا، هذه الإشارة بالإصبعين ثم يرشد أن يشير بإصبع واحدة إذا دعا وهي السبابة، هل هذا في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ هل هو في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ يعني كون إنسان يكون في الصلاة فهذا الموضع المراد به من الصلاة وموضع التشهد، فيشير بإصبع واحدة ولا يشير بإصبعين، أو يكون خارج الصلاة. العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث، ومنها ما هو مطلق ليس فيه ذكر الصلاة، وعلى حسب تخريجهم للحديث، أنا قلت الحديث الأول حديث أبي هريرة في ذكر الرجل الذي رواه النسائي والترمذي، وكذلك حديث أبي داود، تنظر إلى صنيع الإمام النسائي والإمام أبي داود والإمام قول الترمذي النسائي والترمذي، لما خرج حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أحد أحد، خرجوه في كتاب الصلاة في باب التشهد، في باب التشهد، أي أن هذه الإشارة حين يشير إنسان بإصبعه ويدعو إنما المراد بها في موضع التشهد. أبو داود رحمه الله في سننه لا، لما روى حديث سعد بن أبي وقاص وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشير بإصبعيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد وأشار بالسبابة، هذا خرجه في الدعاء وليس في التشهد، يعني إما أن يكون هذا المراد به أن الدعاء الذي في الصلاة في موضعه الذي هو التشهد بعد أن يتشهد الإنسان فيشير بإصبع على بإصبعين، أو إذا دعا وأشار بإصبعين فيكتفي بها ولا يشير بإصبعين إذا دعا الله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى هذا الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه الله كما في شرحه للنسائي في صنيع أبي داود أنه أخرج الحديث في باب الدعاء، والترمذي والنسائي أخرجاه في باب التشهد. ولما روى الترمذي الحديث قال ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعه في الدعاء عند التشهد لا يشير إلا بإصبع واحدة. أن يحصل لنا الآن الاحتمالان، احتمال أن الإشارة بالإصبع الواحدة المطلوب هذا الذي يكون في الصلاة في التشهد، أو إذا دعا خارج الصلاة وأشار فيشير بإصبع، إما يرفع يديه وإذا أشار فإنه يشير بإصبع واحدة إذا دعا خارج الصلاة. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، لا يرفع ترفع الدرجات، ترفع درجات هذا الرجل في الجنة. قال رحمه الله بدعاء ولده من بعده، يعني بعد أن يموت يدعو أولاده له فيرفع الله جل وعلا درجاته في الجنة. وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. الآن لما بين هذا سعيد بن المسيب رحمه الله وأن الرجل ترفع، يعني ترفع درجته في الجنة بدعاء ولده، ثم بعد ذلك رفع يديه، رفعه ليديه العلماء قالوا يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه بيان لذلك الدعاء، لأنه جاء في رواية أخرى للترمذي وهي رواية معن بن عيسى في آخره هنا قال فرفعهما، في رواية معن بن عيسى فرفعهما يدعو، فرفعهما يدعو، هكذا صنع رفع يديه يدعو. فقالوا إن رفع اليدين هو بيان يحتمل أن يكون على المعنى الأول، هو بيان لهذا الدعاء، يعني كيف يدعو، كيف يدعو، فقال فرفعهما يدعو، يعني إذا رفع الولد يديه يدعو لوالده يرفع يديه فهو بيان ليدعو، فأن الولد يدعو لأبيه، فرفع سعيد يديه أي أن هذا الولد يدعو لأبيه، لأنه قال هنا رحمه الله بدعاء ولده من بعده، فكأن سعيد بن المسيب صور بيديه دعاء الولد، أن الولد يدعو، فقال هذا بلفظه يدعو لوالده فترفع درجاته، ثم رفع يديه أي أن الولد يدعو لأبيه، ولذلك قد في الرواية الأخرى قال فرفعهما يدعو، قال فرفعهما يدعو. ويحتمل أن المعنى الثاني أن يكون رفعه لليدين هو بيان لرفعة الدرجات، وأن هذا الذي دعا له أولاده ترفع درجاته إلى علو، ولهذا رفع يديه إلى أعلى، فقالوا ترفع درجاته إلى علو، طبعا في الجنة، فرفع يديه إلى الأعلى. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن هذا الأثر عن سعيد بن المسيب، قال رحمه الله وهذا لا يدرك بالرأي، وهذا لا يدرك بالرأي، العلم بأن الرجل ترفع درجته بدعاء ولده هذا لا مجال الاجتهاد فيه، بل يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد ورد هذا المعنى الذي ذكره سعيد بن المسيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، الرجل قال صلى الله عليه وسلم ترفع درجته في الجنة، وإن كان أثر سعيد قال إن الرجل لا يرفع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المراد هنا رفعة الدرجات، الرجل ترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا، يعني ترفع درجته بغير عمل عمله، ليس عن عمل عمله فأثابه الله عليه ورفعه به درجات، بل رفعه الله جل وعلا تلك الدرجات بغير عمل عمله، أن لهذا بسبب ماذا؟ باستغفار ولدك لك. طبعا الاستغفار دعاء، الرجل لما يدعو الله أن يغفر لوالده هذا دعاء، الولد يدعو الله أن يغفر لوالده هذا دعاء، وهذا قوله، وهذا يدل عليه على العموم قوله سعيد بن المسيب قال بدعاء ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستغفار باستغفار ولدك لك، والاستغفار دعاء لأنه يدعو الله جل وعلا أن يغفر لوالده، الولد يدعو الله عز وجل أن يغفر لوالده، فهذا الدعاء من الولد، والولد كاسم لأبيه، فكأن هذا الولد الذي تركه الإنسان من بعده كأنه شيء موقوف، كالشيء الموقوف إذا وقف ومات فإنه ينال أجر استعمال ذلك الموقوف حتى بعد موته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث، ومنها أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له وتتتابع عليه الحسنات ورفعة الدرجات بدعاء ولده له، وخاصة الاستغفار، ولذلك مما يؤكد عليه أن الإنسان يحرص على الاستغفار لوالديه بعد موتهما، هذا أولا هو من البر، هذا من البر، وفي دلالة على أن بر الوالدين لا ينقطع بعد موتهما، بل يبقى الإنسان بارا بهما، ومن ذلكم الدعاء أن يدعو لوالديه، ومما يؤكد عليه الاستغفار أن يدعو لوالديه، ولهذا مما ينبه عليه أن يحرص كل من يذكر والديه ممن مات أحدهما، فإنه إذا ذكرهما يحرص على الترحم عليهما والاستغفار لهما، يحرص على هذا، كل من تذكر قال قصة ولا أمر تذكر الوالد وهو مات تقول رحمه الله لغفر الله سبحانه وتعالى له، فتدعو له، تجد غفلة عند بعض الناس يذكر الوالد فعل كذا وصنع كذا ويغفل عن هذا الأمر، ولذلك من الجميل أن ينبه الناس بعضهم بعضا إلى هذا، تكون تجلس مع جارك ولا قريب لك يحدث عن أبيه وأنت تعلم بأن والده قد مات، فإذا بك يقول لك الوالد كذا ولا يسألك عن شيء صنعه الوالد وما يترحم عليه ولا يغفر له، نبهه على هذا، قال هذا من البر، وينال الوالد الأجر على ذلك وترفع درجاته حتى بغير عمل عمله، فيقول أن لهذا فيقال باستغفار ولدك لك. فالحاصل أن هذا الذي رواه الإمام مالك رحمه الله عن سعيد بن المسيب قد ثبت مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أبوه هو عروة بن الزبير أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء، يعني نزلت هذه الآية في الدعاء، نزلت هذه الآية في الدعاء، يعني المعنى ولا تجهر بصلاتك المراد به الدعاء، لا تجهر بالدعاء ولا تخافت به وابتغ بين ذلك سبيلا. وهنا أمران: الأمر الأول أن هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه الله هنا منتهاه عند عروة، لأنه قال رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال، ولكن قد جاء موصولا عند البخاري وعند غيره إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها بهذا الطريق، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت هذا في هذه الآية أنها نزلت في الدعاء في رواية الإمام البخاري، وقد وصله طبعا من غير طريق الإمام مالك، طريق زائد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أنزل ذلك في الدعاء، يعني هذه الآية أنزل ذلك في الدعاء، ومثله أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله. طبعا الإمام مسلم أيضا رواه من غير طريق الإمام مالك، رواه من طريق يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت ذلك، أن هذه الآية نزلت في الدعاء. الأمر الثاني يتعلق بسبب نزول هذه الآية، هل هذه الآية نزلت في الدعاء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هذا الأمر قد اختلف فيه العلماء، ولهذا تنظر في كتب التفسير حين يصلون إلى هذه الآية من في أواخر سورة الإسراء وقع خلاف بين العلماء في أقوال متعددة. ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر أقوالا، ابن كثير ذكر أقوالا، ومجمل الأقوال تصل إلى سبعة أقوال في سبب نزول هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وأقوى الأقوال قولان. أما القول الأول وهو أن سبب نزول هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال ابن عباس: نزلت. الآن التكلم عن الآية، فهذا أول القولين وهو قوي، قد رواه البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه. قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون ذلك، إذا صلى بأصحابه رفع صوته فيسمع المشركون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا سمع المشركون ذلك، يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني بين ذلك سبيلا بين الجهر والمخافتة، فلا تجهر حتى يسمع المشركون، وإذا قرأت لا تقرأ سرا حتى لا يسمعك أصحابك، لكن بين هذا وهذا، لا جهرا ولا مخافتة، وإنما وسط بينهما، تسمع أصحابك ولا يسمع المشركون قراءتك. فإذا هذا الذي ذكر في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في دلالة على سبب نزول هذه الآية، هو ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجهر بالقرآن فيسب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وطبعا على هذا التفسير بهذا السبب المذكور هنا في الحديث علمنا أن المراد بالصلاة هي القراءة، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ومعلوم يا إخوة أن القراءة جزء من الصلاة، ولذلك الصلاة تطلق على القراءة والقراءة تطلق على الصلاة، كلاهما يطلق على الآخر، هنا الصلاة أطلقت على القراءة. وفي قوله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أطلق القرآن والقراءة على الصلاة، يعني المراد الصلاة، فيكون باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أو إطلاق الكل وإرادة الجزء. هذا بالنسبة للقول الأول في سبب نزول هذه الآية في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي تبين منه أن المراد بالصلاة في قوله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. الإمام مالك رحمه الله له ترجيح في الأقوال التي ذكرت في معنى هذه الآية وسبب نزول هذه الآية، فيقول رحمه الله أحسن ما سمعت فيه، ولما يقول إمامك أحسن ما سمعت فيه يعني هذا القول هو أفضل الأقوال عنده، قال أحسن ما سمعت فيه ألا لا تجهر بصلاتك، لا تجهر بقراءتك في صلاة النهار ولا تخافت بقراءتك في صلاة الليل. وهذا شبيه بهذا القول من جهة أن معنى الصلاة في الآية، القول الأول هذا الذي ذكرته، معنى الصلاة في الآية القراءة، معنى الصلاة في الآية القراءة كما ذكرت آنفا، يعني فيه تعبير بالكل عن الجزئي، لأن القراءة جزء من الصلاة، القراءة في الصلاة فيها القراءة، فيها الركوع، فيها السجود، فيها الجلوس وغير ذلك، فالقراءة جزء منها. فقوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك المراد بقراءتك، وهذا أيضا ذهب للإمام مالك، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن أحسن الأقوال ولا تجهر بصلاتك في بقراءتك في صلاة النهار ولا تخافت بقراءتك في صلاة الليل. القول الثاني وهو هذا الذي جاء في الأثر الذي رواه هنا الإمام مالك رحمه الله عن عروة، واللي قلت بأنه قد ورد موصولا عند البخاري ومسلم إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، في أن الآية نزلت في الدعاء، وهذا ثبت عن أمنا عائشة وثبت عن ابن عباس كما في الأثر الذي أخرجه الطبراني رحمه الله، أخرجه الطبري أقول ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بأن الآية نزلت أيضا في الدعاء، نزلت في الدعاء، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزلت في الدعاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. طبعا لما قالت أنزلت في الدعاء، هذا الدعاء هنا أعم كما قال ابن حجر رحمه الله من أن يكون في الصلاة، أعم من أن يكون في الصلاة، فليس مقصورا على الصلاة، لأن الإنسان يدعو في الصلاة ويدعو خارج الصلاة. وابن حجر رحمه الله لما ذكر هذين القولين، نعم القول الأول في حديث ابن عباس وسبب نزول هذه الآية في الواقعة التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجهر بالقراءة فيسب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ قراءة وسط، قراءة وسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافتة. والقول الثاني تفسير عائشة بأنها نزلت في الدعاء، قال ابن حجر رحمه الله لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة، لأن قلت عائشة لما قالت أنزلت في الدعاء هذا أعم من أن يكون هذا الدعاء في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن ذكر ابن حجر احتمالا يجمع القولين، فقال لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. قال وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت، قال إذا صلى بالبيت رفع صوته بالدعاء فنزلت هذه الآية، يطلب فيه أن يكون ذلك وسطا بين الجهر والمخافة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والشاهد لما ذكرت أقوى الأقوال في سبب النزول، لأن هذين القولين ليس بينهما تناف، سواء قلنا لا تجهر بصلاتك المراد بها القراءة في الصلاة أو المراد به الدعاء كما فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت بأن الآية أنزلت في الدعاء، فلا تنافي بينهما. والذي يؤخذ من الحديث هو استحباب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية، فلا يرفع الإنسان صوته يجهر بها جهرا ولا يخافت حتى ما يسمع من يصلي وراءه، وإنما يكون بينهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وإنما يكون بين الجهر وبين المخافة، يجهر الجهر الذي الغرض منه ماذا؟ أن يسمع المصلون الذين خلفه يسمعون قراءته، فمن ثم فلا يحتاج أن يجهر جهرا يضر به نفسه ولا يضر به غيره يتضرر من ذلك، ولا مخافة يتضرر بها من يصلي وراءه فلا يسمعون قراءته، ومن ثم فإنه يسمع من يصلي خلفه ويجهر بقدر إسماعهم. فأخذوا من الآية استحباب ذلك، استحباب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية. أما بالنسبة للدعاء، يعني كون الإنسان يدعو، فإن المطلوب أيضا هنا أن يسر بدعائه، لا يسمع بدعائه. ولو قلنا إن الآية فيها هذا التوسط بين الجهر والمخافة، يكون المعنى أنه لا يرفع صوته بالدعاء فيسمعه غيره، ويرفع شيئا يسمع به نفسه فيما بينه وبين نفسه، فهذا المراد بالمخافة في الدعاء. لأن الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية في الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه الآية قالوا بأنها ناسخة لآية الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ناسخة لهذه الآية التي في الإسراء. لأن المطلوب هنا أن ندعو الله جل وعلا جهرا، نطلب أن ندعو الله سبحانه تضرعا وخفية، وخفية يعني سرا، تضرعا يعني يدعو الإنسان ربه باستكانة ويدعو سبحانه وتعالى متذللا ملحا على الله عز وجل في الدعاء، وهذا أدب. لما قال الله عز وجل ادعوا ربكم، علمنا أن الدعاء يكون لله عز وجل، فلا ندعو إلا الله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى دلت عليه لا يدعو ربكم الإخلاص، فإذا دعا الإنسان يتعبد الله عز وجل ربه بالدعاء فإن يخلص في ذلك لله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا، هذا بيان لأدب من أداب الدعاء، أن الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فإنه يدعوه متضرعا باستكانة وتذلل وإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. وخفية هذا أيضا أدب آخر، فيدعو ربه سبحانه وتعالى سرا فيما بينه وبينه، ما يحتاج إلى أن يجهر ويرفع صوته حتى يسمعه الناس، وإنما يدعو ربه سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه فقط، دعاء لا يسمع به غيره. الآن أنت تدعو ربك جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى والله يسمعك، فما تحتاج أن ترفع دعاءك. ولهذا بعض الناس قد يخطئ في هذا، قد يظهر منه شدة التضرع والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، قد يكون باكيا، ولكن تجد عنده التقصير في هذا الأدب، فيرفع صوته تسمعه يدعو، في سواء في سجوده ولا رافعا يديه يدعو، تسمع مسألته يسأل الله كذا ويسأل الله كذا. فإن الأدب في الدعاء أن الإنسان لا يرفع صوته في الدعاء، لا يرفع صوته في الدعاء. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بعض أصحابه يجهرون بالدعاء، قال لهم صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الذي تدعونه، تدعون ربكم جل وعلا، فأنتم لا تدعون أصما ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي تدعونه أي ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب، سميع قريب. طيب إذا كان الأمر كذلك، الذي تدعوه سميع وقريب، ليس أصم ولا غائب، فلما الجهر بالدعاء؟ وهذا فيه الإرشاد إلى هذا الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، يرفعون أصواتهم بالدعاء، فأرشدهم سبحانه، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء الله جل وعلا سبحانه بغير رفع صوت. ولهذا قال: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب. ومن ثم فإن الإنسان من الأدب في الدعاء ألا يجهر في دعائه، وإنما إن دعا دعاء فيما بينه وبين نفسه فقد، إذا أسمع نفسه لا يسمع غيره حتى يسمعه، ربما في الصلاة ويساجد ويدعو يسمعه الذي بجنبه عن يمينه وعن شماله. فإن الأدب في الدعاء ألا يرفع صوته. والله جل وعلا في ختام الآية التي في الأعراف قال: إنه لا يحب المعتدين، لما دلنا على هذين الأدبين في الدعاء، أن ندعوه تضرعا وأن ندعوه خفية وخيفة، أما قال سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المعتدين، الذين يعتدون في الدعاء. وهذا إشارة للموانع، وأن الإنسان يجتنب موانع إجابة الدعاء، فقال إنه لا يحب المعتدين الذين يعتدون في الدعاء، سواء كان اعتداؤهم في الدعاء بأن يسأل الواحد مسألة لا تكون له كإنسان يسأل منزلة الأنبياء، وهذه ما تحصل له، هذا من الاعتداء في الدعاء. وكذلك التنطع، حين يتنطع الإنسان في دعائه فهذا من الاعتداء في الدعاء. سمع عبد الله بن المغفل ابنه يدعو الله عز وجل فقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فنهاه عن ذلك، قال اسأل الله عز وجل الجنة وتعوذ بالله من النار، أما تسأل اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور يجاوزون الحد، أمرنا أن نتوضأ، وإذا توضأنا نتوضأ ثلاثا ثلاثا، فمن توضأ أربعا أربعا هذا اعتدى في الدعاء، وكذلك هذا اعتدى قل في الطهور في الوضوء. وكذلك الاعتداء يكون في الدعاء، يعتدي الإنسان في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء ما أشرت إليه، ما يكون فيه تنطع ولا يسأل الإنسان ما لا يكون له. ومن الاعتداء في الدعاء أن يجهر الإنسان ويرفع صوته بالدعاء، فإن هذا من الاعتداء، لأن الله عز وجل علمنا أدبين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهذا أدب. ثم يقول إنه لا يحب المعتدين، فإن من الاعتداء في الدعاء أن يجهر الإنسان ويرفع صوته بالدعاء، ولما يرفع صوته الإنسان بالدعاء؟ أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، الله يسمعك وهو قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتذكر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، اربعوا على أنفسكم، لم تجهرون، لم ترفعون أصواتكم بالدعاء، إن الذي تدعون أي ربنا سبحانه وتعالى تدعونه ليس صم ولا غائب، فهو سميع قريب سبحانه وتعالى. ولهذا عد العلماء من الاعتداء في الدعاء الجهر بالدعاء حتى يسمع الإنسان غيرهم. ومما روي في هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق صحابي لم يسميه وذكر بأنه مرفوع، قال لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنبك فتعير به، لا ترفع صوتك بدعائك، تسأل الله عز وجل اللهم إني فعلت كذا اغفر لي كذا، يسمعك غيرك، وربما يأتي يوم يعيرك أنت الذي صنعت كذا من الذنوب، لأنه سمعك في دعائك تدعو الله أنك فعلت كذا وأن يغفر لك. وهذا على سبيل المثال، وإلا فإن إنسان حين يتأدب بهذا الأدب فيدعو الله سبحانه وتعالى فإن دعاءه يكون بينه وبين ربه، يرجو إجابة دعائه والثواب عليه، فلا حاجة لأن يجهر بدعائه. ولهذا هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه الآية جامعة لكل كما قال بعض أهل العلم كل ما هو مطلوب في الدعاء. ادعوا الله، ادعوا ربكم، أن تدعو الله بإخلاص، والإشارة إلى الأدب تضرعا وخفية، والإشارة إلى اجتناب الموانع إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء. لهذا قال بعض أهل العلم بأن هذه الآية جامعة لما هو مطلوب في الدعاء، ومنها أن الإنسان لا يجهر بدعائه. وعلى ذلك فإن تفسير الآية التي أوردها الإمام مالك رحمه الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، إما المراد بالصلاة القراءة على حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، فالذي يقرأ في الصلاة الجهرية يكون متوسطا بين الجهر والمخافتة. وإذا قلنا إنها نزلت في الدعاء وهو أعمى أن يكون في الصلاة، أو يجمع بينهما بأنه الدعاء في الصلاة، فإذا دعا فإنه يكون أيضا كذلك، فلا يجهر بدعائه يسمع غيره، ولا يدعو دعاء لا يحرك فيه لسانه، بل يدعو دعاء ويحرك لسانه، ولكن فيما بينه وبين نفسه لا يحتاج إلى أن يجهر، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.